وصايا حكيم هي زبدة العمر وأنوار الحكمة التي تضيء للأجيال دروبهم وتجنبهم الأهوال وتختصر لهم متاعب الأيام. دنياك هذه كلها هز قوب، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتفع فوق، والقل خايب لو ترفعت يرخي. دنياك هذه كلها هز قوب، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتفع فوق، والقل خايف لو ترفعت يرخي. يا عابد هون كل مطرود ملحوم، لا تشتحلك رب ما هو مخلي. اللي جعلك روح جعلك مرزوق، كما تكفل بك من الخارق كافي. يا عابد هون كل مطرود ملحوق، لا تشتحلك رب ما هو مخلي. اللي جعلك روح جعلك مرزوق، كما تكفل بك من الخلق كافي. يا طيب باب الرزق ما هو بمغلوق، واليا طلبت وانت محتاج يعطيك. الرزق لحبسه لوقت مطلوق، وان مت ظل عند قبرك يناديك يناديك. يا طيب باب الرزق ما هو بمغلوق، واليا طلبت وانت محتاج يعطيك. الرزق لحبسه لوقت مطلوب، وإن مت ظل عند قبرك ينادي. دنيا دنيا دنيا هذي كلها هز قوم، دنيا دنيا دنيا هذي كلها هز قوم، دنيا هذي كلها هز قوم. ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتفع فوق، والقل خايب لو ترفعت يرخي. والموت جايك لو تقع جوف صندوق، دعانك ما بك من حذر لا يعنيك. لا تنشغل بالمال والمال ممحوم، ما مالك إلا ما تمده أيادي. والموت جايك لو تقع جوف صندوق، دعانك ما بك من حذر لا يعنيك. لا تنشغل بالمال والمال ممحوم، ما مالك إلا ما تمده أيادي. الجار والعاني لهم شرط وحقوق، والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك. صون الأمانة واظهر الهرج بصدوق، ولا تعاشر صاحب الكب يعديك. الجار والعاني لهم شرط وحقوق، والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك. صون الأمانة واظهر الهرج بصدوق، ولا تعاشر صاحب الكذب يعدي. دنيا دنيا دنيا هذي كلها هز قوم، دنيا دنيا دنيا هذي كلها هز قوم. اترك طريقك كل عاشق ومعشوق، يرمي بروحك فالشرف ثم يرمي. بالصبر تغلب صاحب العزم يا شوق، والعزم طيب مرح الزات يرمي. اترك طريق كل عاشق ومعشوق، يرمي بروحك فالشرك ثم يرمي. بالصبر تغلب صاحب العزم يا شوق، والعزم طيب مرح الزات يرمي. افراح لي منك عن الشر مدروك، واحذر صديقك واحذر اللي يواليك. يا رب تجعلني من النار معتوب، واجعل ختامي طيب يوم ألاقيك ألاقيك. افراح لي منك عن الشر مدروك، واحذر صديقك واحذر اللي يواليك يا رب تجعلني من النار ما توب واجعل ختامي طيب يوم الاقيك الاقيك دنيا